بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: نحن أمس فقط تكلمنا على الترجمة، هكذا، على العنوان باب فرض التوحيد وما يكفر من الذنوب. أيهما أرجح، أن تكون ما مصدرية أم تكون موصولة؟ موصولة، هكذا، مصدرية. ماذا نستفيد يا أخي من المصدرية إذا كانت مصدرية؟ لا، مصدرية. طيب إذا رجحنا أنها مصدرية، لماذا رجحنا مصدرية؟ إيش نستفيد؟ إيش نستفيد يا نسيم من المصدرية؟ إيش نستفيد من المصدرية يا أخي؟ إيش نستفيد إذا رجحنا مصدرية عبد الرحمن؟ تعم، نعم، جميع، أي أنها وما يكفره وتكفيره إيش؟ الذنوب. أما إذا يعني أما إذا كانت موصولة فهي تخص، يعني أنه ما يكفر إلا بعض الذنوب يفهم منه، والذي يكفره من الذنوب، الذي يعني بعض الذنوب، لكن أما تكون مصدرية إيش؟ وتكفيره جميع الذنوب. وبينا وسيأتي بيان أن الذنوب التي إيش؟ بين العبد وبين ربه، أما ما كان بين العبد وبين الخلق فهي تحتاج إلى قصاص ومقاصصات. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: ذاك الشرك. ألم تسمع قول العبد الصالح: إن الشرك ظلم عظيم؟ أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن مسعود. هذا الحديث في البخاري من حديث ابن مسعود قال: لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ يعني إيش؟ الذي يخطئ، الذي يحصل منه كلام، الذي يرتكب بعض المخالفات، الذي يحصل منه معصية. قال: إنه ليس الذي تظنون، يعني ما يحصل من إيش؟ هذه الأعمال أو الزلات أو الأخطاء. قال: ألم تسمع إلى قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. فالمقصود هنا إيش؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي إيش؟ بشرك. طيب، فإذا العبد آمن بالله سبحانه وتعالى ولم يخلط يلطخ إيمانه ويدنسه بالشرك، فله الأمن وله الهداية التامة. فإذا جاء بتوحيد تام كانت له هداية وأمن تام، وإذا جاء بتوحيد ناقص، ليس قلنا النقص في ذات التوحيد هكذا، وإنما النقص في إيش؟ في كون ارتكاب بعض المخالفات أو الإخلال ببعض العبادات أو كذا. أما التوحيد لا يجوز أن ينقص، طيب، الذي هو الإشراك بالله عز وجل، لا بد أن يأتي العبد بالتوحيد كاملا ولا يشرك بالله شيئا. قال رحمه الله تعالى ابن القيم، الكلام ما زال له: فلما أشكل عليهم المراد بالظلم وظنوا أن ظلم النفس داخل فيه، وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا ولا مهتديا، أجابهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك بالله. طيب، نستفيد أيضا يا إخوان أن الإنسان قد لا يرتكب شركا لكن يظلم نفسه بالمعاصي أو بالمخالفات، هذا أيضا لا يحصل له الأمن إيش؟ التام، يحصل له القلق، يحصل له ظلمة الصدر، يحصل له الخوف، يحصل له ألا ربما يسلط عليه من يؤذيه أو يسلط عليه الأعداء بسبب ارتكاب معاصي أو بسبب ما يصدر منه من ألا المخالفات والمعاصي. بارك الله فيكم. فهنا الأمن التام والهداية التامة لمن أتى بتوحيد تام وحققه وأكمله بالطاعات والعبادات واجتنب المعاصي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا: والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالشرك لهم الأمن والهدى والفلاح، والمشرك له الخوف والضلال والشقاء، وعلى قدر الشرك يكون الرعب، فالمشرك بالله أشد شيء خوفا ورعبا. قال: ووجه مطابقة الآية للترجمة، أي لماذا المؤلف أتى بهذه الآية في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب؟ بيان فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، فمن أتى بالتوحيد تاما فله الأمن التام والاهتداء التام ودخل الجنة بلا عذاب، ومن أتى به ناقصا بالذنوب، شفت يا أخوان، ناقص بالذنوب، ليس ناقصا بشيء من الشرك، لا ينقل الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي بعمل، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي لفظ تركته أنا تركته للذي أشرك، فما يقبل الله عز وجل. لكنه قال إيش؟ ناقصا بالذنوب، أتات ذنوب أنقرت من مكانة التوحيد في نفسه التي لم يتب منها، فإن كانت صغائر كفرت باجتناب الكبائر، لقوله تعالى في آية النساء إيش؟ والذين يجتنبون كبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، قال لآية النساء والنجم: وإن كانت كبائر فهو في حكم المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ومآله إلى الجنة والله أعلم، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم إن الظلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الظلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فقد روى الطيالسي والبزار من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الظلم ثلاثة، فظلم لا يغفره الله وهو إيش؟ الشرك، وظلم يغفره الله سيأتي بيانه، وظلم لا يتركه، فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك، قال الله: إن الشرك لظلم عظيم، وأما الظلم الذي يغفره فظلم العباد أنفسهم فيما بينهم وبين ربهم، وأما الظلم الذي لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم بعضا حتى يدبر لبعضهم من بعض، أي حتى يقتص لبعضهم من بعض، يقتاد للمظلوم من الظالم، حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. قال رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه، أي أخرجه البخاري ومسلم. فقوله: وكلمته ألقاها إلى مريم، سمي عيسى عليه السلام كلمة لأنه كان بكلمة كن، ولذلك بعضهم يقول له يا، كانوا ينادوا يا كلمة الله، لأنه كان بكلمة إيش؟ كن. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، هكذا خلقه من تراب. فقال الله عز وجل في عيسى إيش؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، بس في الآية هذه خلقه فقال، وقال له إيش؟ ثم قال: كن فيكون. نعم، قال: لأنه كان بكلمة كن فحسب، أي فحسب، ليس من أب إنما من أم فقط، نعم، من غير أب، بخلاف غيره من بني آدم. فبني آدم، أبونا آدم عليه السلام مخلوق من إيش؟ ليس من أب ولا من أم، إنما هو من تراب، هكذا ولا لا؟ أمر الله الملك، جمع من جميع الأرض من الأحمر والأصفر والأسود والأبيض، فجعل بني آدم على هذا، فشكله عجنه حتى أصبح على شكل الشكل الذي هو به، ثم بقي كما في الحديث فترة من الزمن كان يطيف به إبليس، ثم الله عز وجل نفخ فيه، أمر الله الملك نفخ فيه الروح فقام فعطس، فقال: الحمد لله، قال: يرحمك ربك يا آدم. هذا عندما وصلت الروح في في في, في الرأس. فآدم عليه السلام مخلوق من الطين، لا من أب ولا من أم. وبالنسبة لعيسى عليه السلام مخلوق من أم فقط، جاء الملك ونفخ فيها بالطريقة التي أراد الله عز وجل، فهو لم يخلق كما قال تعالى عن بني آدم إيش: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، أي مخلوط من ماء الرجل وماء المرأة. طيب حفظكم الله. قال الهروي: سمي كلمة لأنه كان عن الكلمة، لأنه كان عن الكلمة فسمي بها، كما يقال للمطر رحمة. وقوله وروح منه أي مخلوقة من عنده، وعلى هذا يكون إضافتها إلى إضافة إليه إضافة تشريف كناقة الله وبيت الله، وإلا فالعالم كله له سبحانه وتعالى ومن عنده. على كل يا إخوان، مسألة تعالى وأن عيسى روح منه، المن هنا ليست للتبعيض هكذا ولا لا، منه ليست مثلا قوله ونفخت فيك من روحي في الآية، وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش وروح منه، هنا ليست من التبعيض، أن من هنا أنها عيسى بعض من الله عز وجل، ومن روحي أي روح الله عز وجل لا، ولكن المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: إضافة صفة إلى موصوفها، وإضافة إيش مخلوقات إلى خالقها من باب إضافة إيش التشريف والاصطفاء. ولهذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله سبحانه وتعالى نوعان، الأول صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، وهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها، فعلمه وكلامه وإرادته وقدرته وحياته صفات له غير مخلوقة، وكذلك وجهه ويده سبحانه، فهي صفات لا تقوم بأنفسها، وإنما تقوم بمن اتصف بها لا تنفصل عنه، فهذه من إضافة الصفات إلى الموصوف بها. النوع الثاني إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد، ناقة الله وبيت الله وعبد الله والرسول والروح، فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه ومصنوع إلى صانعه، لكنها إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز به المضاف عن غيره كبيت الله، وإن كانت البيوت كلها لله، وكذلك ناقة الله والنوق كلها ملكه وخلقه، لكن هذه إضافة إلى إلهيته تقتضي محبته لها وتكريمه وتشريفه، بخلاف الإضافة العامة إلى ربوبيته مثل البشر عباد الله هكذا ولا قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أيضا الحمد لله رب العالمين، العالمين يشمل إيش؟ عالم الجن والإنس، والإنس يشمل اليهود والنصارى هكذا ولا لا، والمسلمين، فهذه عبودية عامة، إضافة إلى إيش؟ إلى الربوبية، عبد مضاف إلى ربه أي خالقه ورازقه ومدبره وموجده. أما إضافة المؤمنين إلى الرب فهي إضافة إيش؟ تخصيص، وفي أخص منها. قال نعم: وإن كانت البيوت كلها لله، وكذلك ناقة الله والنوق كلها ملكه وخلقه، لكن هذه إضافة إلى إلهيته تقتضي محبته لها وتكريمه وتشريفه، بخلاف الإضافة العامة إلى ربوبيته حيث تقتضي الإيجاد، والخاصة تقتضي الاختيار، وإضافة الروح إليه من هذه الإضافة الخاصة لا من العامة ولا من باب إضافة الصفات. فقوله تعالى فقوله صلى الله عليه وسلم وروح منه أي روح من الأرواح التي اصطفاها واجتباها هكذا، وقوله تعالى إيش ونفخت فيك من روحي أي من الأرواح التي عندي واختصصتها واصطفيتها. طيب ونفقت فيك من روحي أي من الأرواح التي عندي واختصيتها واصطفيتها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهما، أي البخاري ومسلم، من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا الصحابي يا أخوان عتبان هو ابن مالك الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، توفي في خلافة معاوية رضي الله عنه، وهو من أهل بدر، له في الجملة 10 أحاديث. وهذا الرجل له قصة كما حديثه في الصحيحين في حديث الشفاعات يوردونه، أنه قال: يا رسول الله، إني رجل قد كف بصري، وبيني وبينكم هذا الوادي سيل يمر، ولا أستطيع أن أصلي معكم، فتعال فصل لي في بيتي مكانا أتخذه مسجدا، يعني تعال صل في مكان إذا صليت فيه سأتخذه مصلى أصلي فيه. قال: أفعل إن شاء الله. ففي يوم من الأيام جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف، ودخل عند عتبان بن مالك، فلما علم أهل الوادي اجتمعوا، علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم زار عتبان بن مالك إلى بيته، فاجتمعوا وأتوا إليه فكانوا في المجلس. وفي الحديث له عدة روايات. قال: فصنعنا له خزيرة. الخزيرة هي العصيد مع اللحم. قال: فقال رجل من القوم، من الحاضرين الذي جاءوا واستقبلوا واجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بينما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجلسة لما رأى أهل الوادي كلهم اجتمعوا، قال: أين مالك بن الدخشم أو الدخيشم؟ ما رأاه، هو منهم، من الأنصار ومن هذه الأسرة القبيلة. فقال رجل آخر، قيل إنه عتبان بن مالك وقيل غير ذلك: ذلك رجل منافق لا يحب الله ورسوله. النبي قال صلى الله عليه وسلم: قال صلى الله عليه وسلم: أين مالك بن الدخشم؟ ما أراه معكم جاء. قال رجل آخر، فقال بعض القوم: ذلك رجل منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يقول لا إله إلا الله، وفي لفظ: أما أنا ما أعلمه إلا يحب الله ورسوله. قالوا: الله ورسوله الأعلم، أما نحن فنرى وجهه واتجاهه إلى المنافقين، يعني كأنه جالس المنافقين وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أي أنها مالك بن الدخشم قد قال لا إله إلا الله. وسبب، فهنا قلنا سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين مالك بن الدخشم أو الدخيشم؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قبل أن نذكر الشاهد من الحديث وفائدة على الترجمة، نستفيد فائدة عظيمة، وهي أن تستفاد منها في باب ألا إذا تكلم رجل أو أحد طلاب العلم عند عالم في شخص من الدعاء، هكذا ولا لا؟ أنت يوم حضرت محاضرة لأحد الدعاء، سمعته إما يثني على الديمقراطية أو يجيز الانتخابات أو يجيز المظاهرات أو يجالس الحزبيين، هكذا ولا لا؟ أو استضاف عندهم أو انبسط معهم أو أثنى عليهم، جئت وتكلم عالم كبير مثل الشيخ ربيع أو الشيخ مقبل مثلا عند أن كان حيا، أو عالم من العلماء: فلان يا شيخ قال في محاضرة كذا وكذا. العالم إذا اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ننصحه، الله يهديه، لعل ولعل، هكذا ولا لا؟ لكن الخطأ أن يأتي من الخارج شخص يقول: أنت صاحب فتنة، ليش تخبر الشيخ بهذا الشخص أنه فعل كذا وكذا؟ أنت صاحب فتنة، وأنت تريد تحرش بين العلماء، وأنت تريد تثير فتن، وأنت وهذا مدسوس على الدعوة، وهو أراد يفعل. عرف الآن لماذا نستفيد هذا، أن هذا ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي قال لمالك بن الدخشم للرجل أين مالك بن الدخشم؟ قال ذلك رجل منافق. قال لا تقل ذلك فإنه يقول لا إله إلا الله. قال يا رسول الله فإننا نرى وجهه إلى المنافقين. قال فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله. ما قال له أنت مدسوس، أنت تريد تحرش، أنت كذا، إنما بين له أنا هو يقول لا إله إلا الله. فالعالم من حقه أن لا ماذا يتهم أو يقول فلان مدسوس أو أنت كذا، إنما له حق النصح. سننصح الرجل، سنبين له لماذا يجلس مع الحزبيين، لماذا يذهب إلى أصحاب الباطل، لماذا يدخل إلى أماكن الباطل، لماذا يجيز الانتخابات، لماذا كذا، لعله عرف الآن. فهذه فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زجر هذا الرجل، وإنما دافع عن الرجل بما يعلم صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث على الترجمة بيان أن من قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها، يعني في حصل عنده قصور في بعض الأوقات، بل اكتسب مع ذلك ذنوبا لكنه صادق في قولها موقن بها، إلا أن له ذنوبا أضعفت صدقه ويقينه، وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي، فرجحت هذه السيئات على هذه الحسنة، ومات مصرا على الذنوب، فإنه تحت المشيئة، فإن شاء الله أدخله الجنة من أول مرة، وإن شاء عذبه ثم يدخله الجنة بعد بالشفاعة يخرج. عرف الآن. فالشاهد أن عندما قال باب فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب، كما قلنا يكفره تكفيرا كليا إن أراد الله عز وجل ذلك، فلا يدخل النار ولا يحاسب، وإما أن يبتلى يعذب إذا أراد الله أن يعذب بقدر ما عنده من الذنوب ثم يخرج. فيخرج بفضل ماذا؟ بفضل التوحيد. فالتوحيد سبب للنجاة من النار، إما نجاة بالكلية وإما نجاة بيش بعد ما يمحص ويعذب والعياذ بالله إذا أراد الله أن لا يغفر له ثم يدخله الجنة. فالتوحيد له فضل على كل حال، له فضل على من تمسك به وعمل به، إلا أن العبد مطلوب أن يحقق التوحيد وأن يأتي به تاما كما سيأتي في الباب الذي بعده. قال وإن قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فإنه يحرم على النار من أول مرة ويدخل الجنة. هذا يدلنا على أننا نحرص على الحفاظ على التوحيد وأن نكمله وأن نجتنب ما يخدش فيه وينقصه ويكون سببا لإضعافه، بحيث لا يمكننا أو لا يمكن الشخص من دخول الجنة من أول وهلة. فالعبد يحرص دائما على إتمام التوحيد وعلى اجتناب، وذلك باجتناب الشركيات واجتناب المعاصي واجتناب ماذا؟ الكبار، واجتناب المبتدعة وأهل البدع وأهل الباطل. أيضا مما ينقصه كما ذكرها هنا رجل موحد وكذا وطالب علم ثم يذهب إلى أصحاب الفسوق والعصيان ويرى المنكرات والمعاصي ولا ينكر ولا يغير هذا المنكر. إن استطعت أن تغير المنكر فافعل، وإن لم تستطع فلا تذهب إلى ذلك المكان، لا تذهب إليه إلا إذا كان للحاجة للإنسان حاجة ماسة يذهب إليه، لكن بقدر يأخذ شيئا ويخاف على نفسه، لو تكلم يؤذى يضرب يقتل فله الحق في ذلك، لكن يأخذ الشيء الذي يريده ثم ينطلق. أما أنه يستروح يجالس أصحاب الفسوق والعصيان، أصحاب البدع والضلالات، أصحاب الحزبيات الطاعنين في منهج السلف الطاعنين في علماء السنة، فهذا لا ينبغي. قال عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى وهو حفيد المصنف، وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد وبالعكس، وفيه تحريم النار على آل التوحيد الكامل. انتبهوا، التوحيد الكامل ليش؟ الذي سلم من الذنوب والمعاصي، عرف الآن، وارتكاب شيء من الكبائر التي تخدشه. وفيه أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لوجه الله تعالى على ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقوله، لأنه قال في الحديث إيش؟ فإن يبتغي بذلك وجه الله. نعم، لا إله إلا أنت سبحانه. وقوله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قال موسى يا ربي موسى بن عمران نبي بني إسرائيل علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى وهذا الحديث هو ضعيف حفظكم الله ونستطيع أن نضعفه إسنادا ومتنا هكذا ولا لا إسنادا ومتنا إذ أنه ما كل عباد الله في عصر موسى يقولون لا إله إلا الله هكذا ولا لا فرعون يقول ما علمت لكم من إله غير فنستطيع أن نقول هذا المتن منكر متن منكر لأنه قال كل عبادك يقولون إيش هذا أي لا إله إلا الله ليس بصحيح فرعون كان كافرا قال وما رب العالمين ما علمت لكم من إله غيري فهو ما يقول فأين عباده إلا إذا كان يقول لك إيش كل عبادك الصالحين يقصد هكذا ولا لا هذا يحتمل قال قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه لكن هذا حديث ضعيف أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم وغيرهما من طريق دراج وهو ابن سمعان عن أبي الهيثم وهو سليمان بن عمرو العتواري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه به ودراج ابن سمعان ضعيف في الحديث كما في ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي ويزداد ضعفا إذا روى عن أبي الهيثم وهذه فائدة أن الراوي قد يكون ضعيفا في نفسه ففي بعض الرواه يكون أضعف أن يأتي بالمناكير عن هذا الراوي فدل يا أخوان على أن هذا الحديث ليس مجرد ضعيف بل هو منكر ويغني عن هذا الحديث أي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه إني قاص عليك الوصية آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن في حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله رواه أحمد وغيره وذكره شيخنا أبو عبد الرحمن الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند وقال رحمه الله هذا حديث صحيح طيب يا أخوان حديث أبي موسى عبد الله بن عمرو قلنا ضعيف والشاهد من إيراده وإيراد حديث عبد الله بن عمرو الذي استبدلناه به في الباب بيان فضل من قالها بإخلاص ويقين أي قال كلمة لا إله إلا الله بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها إذن نستفيد أنه لا يكفي قول لا إله إلا الله لابد من العمل بمقتضاها ومقتضاها ما هو يا أخوان إقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان وكل عمل يستطيع عليه الإنسان وكذلك عمل بمقتضاها لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله وهي تقتضي الكفر بالطاغوت هكذا والبراءة من الشرك والبراءة من المشركين أيضا والبراءة من أهل البدع والمخرفين وأهل الباطل وكل ما ينافي كلمة لا إله إلا الله قال طيب من قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك وأن هذه الحسنة لا يوازنها شيء كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال رحمه الله تعالى وللترمذي وحسنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة لأتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي، أو مغفرة فقط لكن ولا أبالي يا إخوان، جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه. على كل حال هذا الحديث حسن بشواهده، أخرجه الترمذي وغيره، وفي سنده كثير بن فائد وهو مجهول الحال، وله حديث له شاهد صحيح عند الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه بلفظ: ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. سبحان الله، هذا من سعة فضل الله، ومن إيش؟ ومن فضائل إيش؟ التوحيد، فضل التوحيد. انظر، لو أتيتني بقراب الأرض أي ملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بها مغفرة. وأيضا يا إخوان، نحن أهل سنة ولسنا مرجئة، هكذا تنبهوا. المرجئة يأخذون بهذه الأدلة، أتوا إلى أحاديث فضل لا إله إلا الله هكذا، والتي فيها سعة مغفرة الله، وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قالوا إذن لا يضر مع الإيمان معصية، ومن قال لا إله إلا الله يفعل ما يشاء، هذا هو الإرجاء بعينه. عرف الآن؟ الخوارج جاءوا إلى أحاديث إيش؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ولعنه الله، إلى آخر الآية، ويأتون إلى الآيات الأخرى التي فيها الوعيد، أحاديث التي فيها إيش؟ الوعيد على المعاصي أو الكبائر بالنار، ويتركون أحاديث الرجاء وآيات الرجاء. أهل السنة وقفوا في الوسط، أخذوا بآيات الوعيد هكذا وآيات الرجاء وجمعوا بينهما، قالوا هذه فيها فضل لا إله إلا الله، وفيها بيان فضل الله وسعة رحمة الله، وأنه رحيم بعباده، وأن فضله واسع، ولا بحيث لا نقنط من رحمة الله، أي كل ما وقعت يا عبد الله في معصية تب إلى الله، المهم أنك إيش؟ لا تترك التوحيد، لا تخل بالتوحيد، لا ترتكب الشرك. لكن ليس معنى هذا أنك إذا ارتكبت معصية كما تفعل المرجئة الله غفور رحيم، هكذا ولا لا؟ لكن لماذا نجمع بين الأدلة؟ إن نذهب إذا أخذنا بأحاديث فضل لا إله إلا الله، فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وتركنا آيات الوعيد، ها يعني إذا قلت لا إله إلا الله ما شاء المخلص من قلبك ثم تقتل فلان وتزني، شيخ الإسلام تيمية يقول هذا ليس مخلص، لأن من علامات الإخلاص وصدق علامات صدق لا إله إلا الله وإخلاص صاحبها وتحقيقها أنها تزجوه وترده عن المعاصي. فالذي يقول لا إله إلا الله وما يصلي، هذه ما حققها، وإنما قالها بلسانه، ليست مستقرة في قلبه استقرارا صحيحا، هكذا ولا لا؟ إذن لابد أن نجمع بين آيات الوعد وآيات الوعيد، هكذا ولا لا؟ آيات الرجاء وآيات الخوف، ونمشي كما مشى السلف، يعبدون الله عز وجل وحققوا التوحيد واجتنبوا المعاصي والشركيات والكبائر وقتل النفس التي حرم الله، ومن وقع منه شيء سارع بالتوبة، أو سارع بإيش؟ بتقديم نفسه للنبي صلى الله عليه وسلم لإقامة الحد، هكذا ولا لا؟ المرأة عندها توحيد، قالت يا رسول الله طهرني فإني أصبت حدا. ماعز رضي الله عنه محقق التوحيد، مع ذلك لما نقص التوحيد عليه بسبب تلك المعصية الزنا، يا رسول الله أصبت حدا فطهرني. وهكذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم بعض الحدود على بعض من وقع منهم هذه الأشياء المخالفات، هذا من باب تغطية ما نقص عليهم من التوحيد، تطهير، إقامة حدود الله عز وجل. ونحن أيضا سائرون على ذلك الطريق من حيث الاستغفار، اجتناب ما حرم الله عز وجل. أما تقول ما يستدل لك مرجع أو مخالف أو جاهل، يا لو أتيتني بقراب لخطأت مالان، تركت مال فلان وضربت فلان، هكذا ولا لا؟ ثم يأتيك الله بقرابها مغفرة، هذا ليس بصحيح وليس بمفهوم، إنما هذا فيه حظ على فضل التوحيد وترغيب العباد في الاستقامة على التوحيد والعمل به، ثم عليكم بالرجوع إلى الأدلة الأخرى، لأننا إذا عملنا بالتوحيد ثم تركنا حقوق الناس، لأن ما من معصية ترتكبها إلا وفيها اعتداء على الآخرين أصلا، الزنا في اعتداء على الآخرين، هكذا ولا لا؟ وهذا لا، سينتشر الفساد في الأرض إذا التوحيد سيفسد. التوحيد من مقتضياته اجتناب الكبائر والتوبة والاستغفار من الصغائر، اجتناب الكبائر، عدم قتل النفس. كيف تقتل نفس وتقول لكن من قتل نفسا وابتلي وعنده التوحيد لا ييأس، يتوب إلى الله عز وجل أو يقدم نفسه لين إلى القصاص لمن كان لأولياء المقتول أو لولي الأمر. فهذا الحديث فيه دليل على من ابتلي من الكبائر لا تقنط، ولكن اعتمد على توحيد الله ثم قم بما يكفر عنك من الاستغفار والتوبة، إذا كانت الذنوب تكفرها الاستغفار والتوبة، وإن كانت لا تكفرها الاستغفار والتوبة أي في حق الناس، لأنها لابد من الاستغفار والتوبة في حق الله، لكن بقي حقوق الناس أن تتحلل منهم، أن تسلم إليهم ما أخذت منهم، أن تفعل كذا وكذا. أما لو ترك الحبل على غاربه، يعني أتيت يعني بقراب الأرض خطايا، أي فيما بينك وبين الله عز وجل في حق نفسك، واقترفت على نفسك ما لم يكن كبيرة، عرف الآن. أما في حقوق الناس فلا، أكل أموال الناس، الرشوات، أكل الربا، الظلم، الاعتداء، الطعن في أعراض الناس، الغيبة والنميمة عافانا الله عز وجل، أشياء كثيرة لا يغفرها الله عز وجل إلا بالاستحلال من أصحابها أو بمقتضياتها. والشاهد من هذا الحديث بيان أن من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة، وأنه يعفى لأهل التوحيد المحض الذي لا يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك. فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى وقام بشروطه بقلبه ولسانه وبجوارحه أو بقلبه، انظروا يا أخوان أليس في تقييد الآن ولا لا؟ قال في تكميل التوحيد، قال نعم، نقرأ الفائدة الشاهد حتى نستفيد. قال فيه بيان أن من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة، وأنه يعفى لأهل التوحيد المحض. طيب ما هو التوحيد المحض؟ التوحيد المحض الخالص الذي لا يشوبه بالشرك ما لا يعفى. طيب الذي لا يشوبه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك. فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى، بماذا يكمل؟ قال وقام بشروطه، لأن التوحيد له شروط. قال بقلبه ولسانه وبجوارحه، أو بقلبه ولسانه عند الموت. نستفيد، الإنسان قد يبتليه الله عز وجل بالمعاصي والمخالفات وهو عنده توحيد، لكن عندما يكون على الفراش مرض هكذا ولا لا، أو جاءه حادث أو جاءه كذا، ما عاد استطاع يعمل، بقي معه شيئان بقلبه توحيد وإيش ولسانه، أما الآن ما عاد هو الآن على فراش المرض ميؤوس منه، هو سيموت هكذا ولا لا، وهو مؤمن من قبل لكن تاب على الفراش قبل الموت، عرف الآن. هنا مطلوب، لكن من قبل وما زال يسير لابد من ثلاثة: القلب واللسان والجوارح، وهو ما يعرف أهل السنة بإيش؟ الإيمان قول باللسان واعتقاد وعمل بالجوارح والأركان. قال أوهب ذلك له مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية. وهنا فائدة، قال عبد الرحمن بن حسن حفيد المؤلف: وفي هذا الحديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله وجوده ورحمته، والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب، وعلى المعتزلة القائلين بالمنزل بين المنزلتين وهي الفسوق، ويقولون ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار. المعتزلة والخوارج يقولون مرتكب الكبيرة لا كافر، الخوارج يقولون كافر وهو في النار هكذا، والمعتزلة يقولون هو ليس مؤمن ولا كافر، لكن يوم القيامة مخلد فين؟ في النار. نعم. والصواب قول أهل السنة أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان ولا يعطاه على الإطلاق، بل يقال مؤمن عاص أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع السلف. وإلى هنا. سميها درس الخارج. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سائلة من ليبيا تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، في الأيام القليلة الماضية حدث وأن تسمم عدد كبير من متعاطي الخمور بنوع من أنواع الخمور، وهذا التسمم ناتج من زيادة كمية الميتانول في الخمر، وهذا التسمم يؤدي إلى حموضة شديدة في الدم وفقدان للبصر وعدة أعراض أخرى، وتتم معالجة الأشخاص في المستشفى بالغسيل الكلوي لتقليل الحموضة. والشيء الآخر المستخدم للعلاج هو نوع آخر من الخمر يعتبر اسمه الإيتانول، والآن أجهزة الغسيل موجودة لا تكفي لعلاج كل الحالات، لأن العدد كان كبير يفوق 300 مصاب، وعليه اضطر الأطباء لاستعمال الإيتانول للعلاج. فما حكم استعمال المسكر في هذه الحالة؟ بارك الله فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تداووا ولا تداووا بمسكر، ونهينا أن نتعالج أو نتداوى بالمحرمات. فإذا كان هذا النوع من أنواع المسكرات فلا يجوز أن يستخدم كعلاج لهؤلاء، ينظروا لهم أمرا آخر أو يصبرون على مصيرهم، لأنهم هم الذين قتلوا أنفسهم بهذه المشروبات الخبيثة، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا مثل حل السحر بالسحر، لا يجوز أن يحل السحر بالسحر، ولا يجوز أن يعالج الخمر بالخمر، يعني يعالج الإنسان بمسكر آخر، هذا أيضا لا يجوز. يصبرون حتى يحكم الله فيهم، وقد تكون عقوبة لهم، نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من المغرب يقول: أحسن الله إليكم، شيخنا هل يجوز للمرأة أن تتكلم في حضرة الرجال الأجانب إذا كانوا مع زوجها، وهل صوت المرأة عورة؟ وبارك الله فيكم. الأصل أنه صوت المرأة عورة إلا إذا خشي منها الفتنة، أما إذا اضطرت أنها تتكلم للضرورة في أداء شهادة مثلا في محكمة، أو كانت عند الطبيب وزوجها بجانبها واسألها عند ماذا عندها تتكلم، لكن كما قال تعالى: وقلنا قولا معروفا، تتكلم بكلام معتدل بقدر الحاجة إذا كانت طلبت للشهادة، أو كانت بصحبة أبيها وهي في خصام مع زوجها تتكلم أمام القاضي وتتكلم بما تشتكي من زوجها بقدر الحاجة فقط أيضا. فماذا حفظكم الله؟ أما كما رأينا في بعض مثلا في المسجد الحرام بعض الأخوات هناك من اللاتي يعملن مرتبات للنساء تغير صوتها وتخشنه بحيث لا يكون فتنة وكذا، هذا لا يجوز، وهذا من الشيء الذي ما أمرنا الله عز وجل به، ونطع تأتي وتخشن صوتها ربما يصبح صوتها كالرجل أو كذا، فهذا من التكلف. الله سبحانه وتعالى أعلم بمصالح عباده، وقال لأمهات المؤمنين: وقلنا قولا معروفا. فلان موجود؟ لا، ما تكثر الكلام وتلخي صوتها وتفعل أتيت بزوجتك أو بأختك إلى المكان الجمع الناس من أجل تشهد في المحكمة أو في المستشفى، يسأل الطبيب عندك ماذا عندك؟ عندي كذا وكذا، وتنتهي فقط، لا بتكلف ولا تغير صوتها ولا تنعمه، تتكلم بما تحتاج إلى ذلك. أما أنها تذهب إلى المجتمع هذا وتتكلم، إما تخطب أو تبين أو كذا، هذا لا يجوز أن المرأة تتكلم في أوساط الرجال، وما كان هذا في عهد الصحابة ولا بعدهم أنها تكون لها شأن وتخطب بين الناس. نعم حفظك الله، هذا إن كانت شابة، أما إذا كانت امرأة عاقلة عجوزا أصبحت من غير المرغوب فيهن، والناس ينظرون إليهم بأنها أم وأنها جدة وكذا، واقتضت الحاجة أنها تنصح أو تتكلم إذا كانت من أهل الفضل وأهل العقل وكلامها مسموع عند هؤلاء الناس، فلا بأس بذلك. فقد كانت حفصة بنت سيرين رضي الله رحمها الله تعالى تحدث وكريمة أيضا إحدى راويات صحيح البخاري تحدث من وراء حجاب، وغيرهن من مشايخ العلم النساء الكبار اللاتي كنا يجلسنا في حجاب وتحدث، وأهل الحديث يأخذون عنهن الحديث. فهذا هو على ما فصلناه، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا هذه سائلة، سائل آخر من اليمن يقول، سائلة أخرى من اليمن تقول: شيخنا بارك الله فيكم، امرأة قتلوا زوجها قصاصا لقتله شخص آخر، وكانت شخص آخر، وكانت حينئذ تنفذ الحكم عليه بالقصاص في بيت أهلها، والآن الناس يريدون أن يأخذونها إلى بيت زوجها وهي ترفض، وليس لها رغبة في العودة في الوقت الحاضر إلى بيت زوجها، فما هو المشروع لها، أن تمسك الحداد في بيت أهلها أم تعود إلى بيت زوجها؟ بارك الله فيكم. على كل، أختي الكريمة، بالنسبة لمكان إحداد المرأة، الجمهور يقولون أن المرأة تحد على زوجها في البيت الذي أتاها خبر وفاة زوجها وهي فيه. فمثلا إذا كنت في بيت أبيك وقتلوا زوجك قصاصا في مكان، فتحدين عليه في بيت أبيك، تبقين 4 أشهر و10، وإن جاء الخبر وأنت في بيت زوجك تبقين فيه أيضا، وإن جاء وأنت في بيت شخص آخر، فكنت في زيارة أو من أجل أمر أو كنت في مستشفى، فالذي يظهر أنه لا ينبغي البقاء في هذه الأمور، وليست مقصودة في الشريعة. وذهب بعض أهل العلم على أن المرأة تحد حيث شاءت وحيث يتيسر لها ويكون آمن لها وأحفظ لدينها وعرضها، إن كان في بيت زوجها فذاك، وإن كان في بيت أبي زوجها فذاك، وإن كان في بيت أبيها فذاك. المهم، المطلوب أن تكون في مكان تأمن على دينها وعرضها. والذي يظهر أن مذهب الجمهور هو مذهب القائل بذلك هو الأرجح، لأن أدلة الجمهور حديث في سنده جهالة، وهو أن امرأة من الصحابة قالت: خرج زوجها يطلب أعبدا له، أبقوا عليه فقتلوه في الطريق، وجاء خبرها خبر زوجها وهي في مكان كذا وكذا، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في البيت الذي جاء خبر وفاة زوجها وهي فيه، لكن الحديث إسناده ضعيف. وعلى كل، المسألة واسعة، إن كنت ترتاحين بيت أبيك فهو الأفضل وتبقين فيه إذا كان الخبر جاءك وأنت في غير بيت أبيك، وإن كان جاءك خبر وفاة زوجك وأنت في بيت زوجك وليس عليك ضرر ولا ضرر في دينك ولا في عرضك في بقاء بيت زوجك فلا بأس، أما إن جاءك الخبر بوفاته وأنت في بيت زوجك ولا تأمنين في البقاء بحيث ما عندك محرم أو من يرعاك أو تخافين في الليل ولا يوجد من يؤنسك، أو يوجد في بيت زوجك إخوانه وتخافين على نفسك، فالأولى أن تنتقلي إلى بيت أبيك أو إلى المكان الذي يكون فيه سلامة لك في دينك وعرضك، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.